الحاجة بين الحاجات يعني التمييز بين الزواج. العمل ده وليس الشرط يعني لا يتضرر ولا يصدق عليه السماح ده وقد سبتوها على وربا رب العزة وبنوان تمنى والحوان تسمية مهلا وهو لغة في المشي وقيل في تسميته من وادي فنوادي كما يقال في تسمية عقب عقبات. الثاني ما يدل على مساحة الضبع لا يستطيعنا أبداً. ولذلك

ليس حسانا. Thank you. فإن كنا نساءً. لكل إنسان. فبالتالي طلب ضرورة كالإنسان البناء Thank you. حرك عمار أقول لا تعمل عن الأطراف ما يقول لهم بما مصريح خارج عمار جالس فعلى ساعد على ضمير تقول هو يعود على طاقة يقول نزلوش يعني حرك مقوار ليس بعضهم بين ليلا مستثل طبعية الاستثناء شرحنا عشان الواقع مقوي في اتفاق إذا عرفنا هذه أصبح ما خلا يحط على يومي خلا معنا تتردد بين الجهنية والحقية يعني نوت عربي أن المحرم له خلا زيدا يبعد الله تعالى خلا زيدا تحرمت على حق جار اتخلت وعادت وحاست حتى دفع الشيخ الملك الإلهي قال حروف الجد واحد كان واحد إلى Gracias. المحفوظة في الأثناء مع عكسة هذا تكون قبل الزهر ومن إيه ولا محفوظ يعني محفوظ المحفوظ أنا أحفظ معها سيدة يبقى سيدة سنون ذلك يعني كل بعض الجواز من سيدة المعروف فيها السبع بعد حفظ الزهر سبع قبل حفظ الزهر فقدر المستنى على الصدر الانتهاء يقول لك حضر يفتح حضر الطلاب ولا يقول ايه حضر الطلاب ابدا طالبا اخذنا الحضر ابدا ابدا طالبا الطلاب فإذا ولا تشكوا معه المجهول. ده فاعل لله مجرور اللي هو مجرور بنفسه. لو صفه بنفس او استفهام يعتبر بعد ذلك ان الله مجرور. Yeah. ما بعد عيسى. ما بعد عيسى لما في سنة ما بعد عيسى. ما عجبني. سمعت كمان. يعني أقول لك أعداد الثلاثة للأحرار لكم تعرفين. لما قلت إلى ثلاثة إلى مئة. لما أقول لك إلى مئة يعني لا تبقى مئة مع الأحرار مخيل يا حوالي لا أقل إلى مئة وإلى إلى مئة. وأقل وأقل وطول إلى مئة. يعني ما بعد إلى ما بعد إلى لا يبقى مع الأحرار. صدق وجعل وأخذ وعشق وأخذ Thank you. أعجبني أنما كنت ما مع كنت ما هو المصدر يعني عدم القياس هذه ايضا لا تدفعنا عن ان اتروض معنى على المنطقه عن عدم القياس. يقول ويخطط ضمنون منها ضمنون يعني ان فتامون مشدده ان فتامون مشدده كان اخلاق مشدده لكن اخلاق مشدده لكن ليس فعلون والعبد ليس فعلون. فظنون يعني صاحب النون اللي هي اربعه ان وان وكان ولكن عندما تخفف ما الحكم؟ يقول فتلغى لكن وجوبا يعني لكن كده ولكن لكن فعلون مشدده عندما تخفف وأرفع الحرف ابتداء من تعمل وتبيع كل هي وابن كلمة وما ظلناه ولكن كانوا مظلومين. لكن الراتبون في العلم والراتبون كذا إلى أننا عملا فإذا خففت لكننا صدر عملها وجوبين رضي الله تأمين رفع نعم إن شاء الله يقول يجب في إن وكأن ولكن وأن التخفيف استثقال بالطبع إن خفت إن مشدد تخفيفا يقول إن يعني يجب أكثر أقول إن خففت إن جاز إعمالها وجاز إهمالها أقول إن إن فترى أن ناجح وخففت رفعت طيب إن فترى أن لا ناجح إن خففت وهذا هو الكثير من شبه العرب يقول شبه العرب ناجح وخففت إن أقل العمل وكذب الله إلى العمل يعني بد أن يتخفف الخروج فما مثال الفارقة بين المخطط وبين المكين يعلم أنه ناجح وإن أصبحت ناجح يعتمد عن النجاح يقول إن مستوى ناجح يعني أكثر له نجاح زي قوم ذاك أبي عمرو في فصل عمر عمر وعمر في اسم الله فارقة فالناس الذين على خبر إن مخططة فما الفارقة وكيف نعرف إن أسلم مخطط يليها تضال الفعل وإن يكتب الذي يكتب فيكتبونك طيب وإن مضوك بين الفعلين وإن كانت كبيرة يعني يليها فعلنا فعلنا يعني كان أو ظن أو كان يعلم كلمة مخطط يقول قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها في عبارة إن كل نفس لما بتحقيق مين يبقى إن مخفف إلى الثقيل كل نفس ذات الباطل لما الدم يبقى من أحلام الفرق وما يتمصر إلى يقول لك ان لك عليها حق طيب انا من قرأ التشديد من كل نفس لما تشديد لما اصبحت ان نافية ولما بمعنى جدا ان كل نفس ليس عليها حق يعني لو كل نفس ليس عليها حق اصبحت ان نافية ان حق لا يعني مش بداية نص معنى أما أن إذا خففت قلت لكم قبل ذلك وجب إعمالها ووجب حذف اسمها ولا بد أن يكون خبرها جملة فعلية أو اسمية لو اسمية لا إشكال وآتوا دعواهم أن الحمد لله أن أصبح أن فخففت فاسمها أيضا أين اسمها؟ يقول ضمير الشر فأنا الحق والشر أنا الحمد لله الحمد مبتدأ إذا أنت مبتدأ المسجد في محل رفع خبر أن مخففة إذا كانت مدعية لا تحتاج إلى خاص في المحل وفي جملة المسجد إذا سمعت أنا لوحدة سمعت أنا وآت بعض أم الحمد يعني أبدأ الخاص بالأمس كبيرة المسجد كذلك إذا كانت مدعية الدعائية هو أن كان فعال بخير أم مورد أمر في النار أم مورد يعني أصل أم مورد من في النار مورد تعماضي مثل لما ينسمى تعالى جمناء في جمعون في محل رب من السلع هذه الجملة في محل رفع خبر أم في المخصص ونحن لا يجب في النار إن إذا كتبت زاد إعمالها وزاد إعمالها زاد أكبر وأشهد إلى العرب وأشهد ملكه وقفتت إلا تقل العمل وتمدد له إلى المؤمن. أما إذا قفتت وجدت أعمالها لأنها مع الكرة مع الكرة كان جاد أعمالها وجاد أعمالها إلا إلا مضافة. إذا كان مطلقا أو غير مطلق ينصب. فكن ذا طالع عليا حاضر، ذا طالعا جبلا هذا القول يضيع المطلق في حاجة تجربة. لأن أكون فأكون منصوبا بأن فإذا قال أخونا حجاج حضرت المسجد لكي اتعلم نحو، لكي اتعلم واتعلم فعل الله وجود العلم. اذا تعلمنا الان وقال اخونا حسام حضرت كي اتعلم، فعند البصريين كي هذه يقول الكالوريوم اصبح كي هذه حق التعليم. وتعلم فعل الله وجود انا المرض الجزئية الثلاثية إذا صدقت بذلك تنقص طبعا لكي لا تأتوا على المفادة. طب إذا تنقص بذلك فأصبح كيف يضرع حصول إيمان بأن المرأة وتعالى الضرع. فأما كاتبا تنقص الشروط لا بد أن تكون متفضلا. أكون أحسن قال يا أستاذ والله لا أضيع من النحو. أقول كذا تنجح. فإذا سبحانه جواب لله سبحانه من فضل النظر بكلم الله وأن تكون متفضل يعني أن تفضل بكلام لا يصدر بينه وبين التعقاب فكان فضل أمر أقول إذا الله تنجح الشاعر سبحان الله قائم لكنه بحق فتنجح كلم الله لم يصدر لم يصدر بينه وبين التعقاب وإنما الفعل مستقر. إذا صمت المطالع في ثلاثة شهور أن تكون متصدرة إلى وقع صدر الكلام يكون بعدها فعل مضارع منصوب دم مستقبل لا يوصل بينها فعل فعل فاضل إلى قطع فعل فعل فعل فعل قلنا في علم أطفالية ناصبة قلنا يسمع أني أطفالي أطفالي علم ناصبة قلنا يسمع أني أطفالي إذا الشيء يتكلم عن نواصل قبل النوم أيضا الحمار وانتهى المصلح من الأسماء ذكر حالي وذكر كل الحولين ذكر فالصفر الحمار فما يوصف إذا توصف المناطق وتتكلم عن النوم تتكلم عن النوم لما أنت أطلع لما جاء البشير أطلقي عن زائدة. الزائدة يعني قوضة على الأمور يعني. لو بسنا الكلام يمكن المفاجر. إذا الآن نتفق أحيانا تأتي زائدة وأحيانا تأتي. تأتي مفاجرة بحيث وعيش تأتي مفاجرة كثيرة وعيش تأتي المنطقة. أحيانا المنطقة المنطقة كثيرة ومشوارية. لأنه أول أعكاك المنطقة. إذن على قول الله سبحانه وضع فيه. Thank you. Thank you. وقالوا لنا يا ابن الناس احيانا العمل الصالح يحفظ الفيلم من الناس